Alhamdulillah, Allah Ustaz, Astagfirullah, Allah Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي الذي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد نكرر مراجعة كتاب شرح صيغ الأمر من كلام صيغ المعاني التي يخرج منها الأمر، الأمر يخرج أحيانا من الوجود إلى معاني أخرى، صحيح؟ مسألة الأمر بعد الحرف أيضا، ومن المكلف بخطاب الشارع، ومن المكلف من الذي يدخل تحت الأمر ومن الذي لا يدخل تحت الأمر، المكلفون ممكن نعطي بعض التصوير. اختلف في الإشارة، هل الإشارة أمر أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أشار لبعض الصحابة أن يذكروا الدين في الحديث، اختلف هل الإشارة تدخل في الأمر أم لا؟ نعم، أنا بصلي هل الإشارة تدخل في القول أم لا تدخل في القول؟ مش في الأمر، في القول. تعد من القول أم لا؟ هيعدوها ساعتها من القول؟ هو ده المسألة، هل تدخل تحت القول أم لا الإشارة؟ الكتاب قال لا. نعم، الكتاب المصنف اقتصر على القول فقط. الراجح كده ولا؟ الراجح ان الاشاره تدخل. احنا قد قلنا الراجح ان الاشاره تدخل. نعم. بس المصنف اقتضى القول فقط. طيب مسألة هل الامر يقتضي التكرار؟ ايش الكلام اللي قلنا فيه؟ ايش الاقوال التي فيه؟ هل هو يقتضي التكرار ام لا يقتضي التكرار؟ ومتى يقتضي ومتى لا يقتضي؟ عندنا الموضوع اصلا بينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاولاني ان احنا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو امر اتى مع دليل على التكرار، او امر لم ياتي مع دليل على التكرار، او امر جاء مطلقا. فاحنا بنتكلم، فاحنا اللي احنا بنتكلم عليه في الاصول اللي هو الامر اللي جاء مطلقا. طب ادينا مثال على كل واحد. الامر الذي جاء مع التكرار، أقول لي طب إيش؟ كزي مثلاً والسارق والسارق قطعوا مثلاً، أو إن كنت مجرما فاتطهروا. ماشي، الثانية معاك كده، الأولى بعيدة شوية. فأنا هنا مثلاً إن كنت مجرما فاتطهروا. فأنا بتقول مثلاً مع كل جنابة بيطهر، أو مع كل واحد يسرق. هذا القرينة تدل على متى أجنب المرء عليه أن يغتسل. هذا هو التكرار. فهي هنا تدل على التكرار، هي الأمر يدل على التكرار. سرقة فقطعه مع كل سرقة في مقطع اليد. طيب بس مره واحده زي كفاره اليمين ايضا عند الحنس يكفر عند الحنس يكفر. طيب اذا جاء دليل عدم التكرار مثلا بدل بياتي بقيد زي مثلا الحج ولا عن سلبيات الفرض سريره اتى دليل من السنه هو لو قلت نعم لوجبت نعم قال كل عام. طيب اذا جاء امر مطلقا هنا العلماء اختلفوا على قولين الرائع ان هي تفعل مره واحده. طيب القولين ايش هم؟ الاول ان هو يقتضي التكرار والثاني ان هو لا يقتضي التكرار وهو صحيح هو الراجح عند العلماء وهو الراجح. لماذا هو الراجح؟ هو من حيث اللغه ماشي فهي تقتضي مره واحده. انا قلت مثلا لو مثلا دخل محمد مثلا اعطوه كذا فدي مثلا لا تدل ان هو لو دخل كل مره علنا او حكى مثلا لازم يديله العطاء ده فدي من حيث اللغه مثلا صح كده ولا مش كده ولا نعم انت فسرت يعني تقصد تقول بانه اذا فعل المرء هذا الامر مره واحده فقد برئت ذمته فلا يستدعي ان يفعل مره اخرى. اذا قلت لاحد مثلا اعطي فلان اذا جاءك كما قلت انت اذا اعطاه فقد برئت الذمه وقد نفذ ما طلب منه وهذا هو المطلوب في الامر وليس ما ياتي دليل ان يقول انما دخل عليك مثلا فلان اعطيه فعندما ينفذ الامر مره واحده فقد استجاب يعتبر في عند اهل العرف واللغه انه استجاب لهذا الامر فقد برئت ذمته الا اذا اتى دليل على لابد ان يعطي كلما دخل عليه. طيب مساله هل الامر يقتضي الفور ام لا؟ برضه امر خليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل السيده عائشه وقال تخلوا الله امركم شيئا فقال امرته بشيء فهو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان امر كان امر اقتضى التلاقي لم يغضب وايضا السيده عائشه لم تكن التلاقي عليه. ابو سلمة السيده عائشه فالمسلمة كان فيه أمر قال محفوظون بأمر فلم يستجيبوا وفيها سيدة أخرى سيدة عائشة دخل عليها أيضا ولكن لم يكن أمر كما أعتقد أن أتذكر. طب هذا من السنة لكن من القرآن مش دليل على الأمر يقتضي الفورية. أنت تأتي بالسنة جيد هذا فصل من المسألة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أنتم سعد وبركاته. وإيش تاني ممكن يكون مصابه؟ إيش؟ مسابقه. أستبقوا الخيرات. أستبقوا وفي مسابقه. مسابقه. طيب. من اللغة أيضا. الآن من الكتاب ومن السنة من اللغة. كيف يدل الأمر من اللغة على الفورية؟ لو أن السيد أمر عبده بأنه يفعل شيء فلا يفهم منه إلا أنه يفعله على الفور وإلا عفو. إذا أمر السيد العبد يعني يفعل شيء إن تأخر أو تراخر قال يحق له أن يوبخه ويعنفه فهذا دليل على أن تأخيره في تنفيذ الأمر حق قالوا حق له أن يوبخه ويعنفه فدل ذلك على الفورية في الأمر. طيب في تعريف الأمر قلت من الأمر الأصل فيه اللزوم صح؟ قلنا إن هو الأصل في الأمر اللزوم أو الوجوب. طيب هذا إذا تجرد عن القرينة وقلنا قد تأتي قرينة تصرفه ومثلنا للقرينة النوعين حتى يتذكر القرائن اللي قلناها النوعين ما اسمهما هو الاستحباب؟ لا أنا أقصد من دعوة الصرف قلت القرائن التي تصرف تصرف الأمر المجرد عنه إذا جاءت قرينة القرينة في قرينة وقرينة نوع سميناها قرينة كذا وقرينة كذا ومثلنا بقاء مقالية. أيوة. قرينة مقالية. الثانية هي لا. مقالية من القول صحيح؟ وفعلية. فعلية. هي مش فعلية. حالية. حالية. حالية. قرينة حالية. قلنا قرائن نوعين، قرينة مقالية وقرينة حالية. حالية هي زي مثلا. من الحال. ما هاتيك مثلا اللي أسألكم في الدليل كنت هتسألوني من تاني مرة. أنا قلت خلاص. طب بتقول لي المقال الأول عايز دليل على القرينة المقالية التي أصرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أو أي شيء. هذه قرينة مقالية. لو سمحت السلام عليكم. انت معاكم افتح الغرفة بتاعة الحاج ساري؟ لا عشان في الترابيزة عنده تقريبا. لا يا معلم محدش معانا يفتح الغرفة. طيب هو بره ولا ايه؟ هو في يوم غير. طيب. قبل المغرب لمن شاء. هذه القرينة المقالية صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طيب إيش القرينة الحالية أيضا التي تصرف التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ إيش؟ فأشهدوا إذا تبايعتم والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشهد عندما يبايع. وأشهدوا إذا تبايعتم. لا مش كان لا يشهد. كان أحيانا لا يشهد. ولا أحيانا لا يشهد. أنت كده أنت تجيب عشان تثبت القرينة الحالية تجيب حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى. ولم يشهد. ولم يشهد. فهذه حال النبي هذه أصبح قرينة من حال وهو فعله بأنه اشترى ولم يشهد. والصريح في حديث جابر رضي الله عنه لما كان اشترى بعيرا ولم يشهد فهنا صرف هذا الوجوب الذي في الايه طبعا نتكلم انه ممكن يشكل عليه اذا اصرح في صرف الوجوب الايه الاخرى اللي هي ايه السفر انها صرفت الوجوب ايضا لكن هنا هذا الدليل يبين القرينه الحاليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد باع او اشترى يعني اسمان بيع وشراء اشتركان في المعنى فباع قد اشترى ولم يشهد فدل ذلك على هذه قرينة حالية من صرفة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طيب المعاني التي ينصرف منها أن يصرف الوجوب الأمر من الوجوب إلى معاني أخرى نبدأ خمسة كده تكلمنا عنها المعاني الوجوب الأمر يصرف من الوجوب إلى معاني أخرى أولا تهديد. لا انا اسف هو السؤال المعاني التي تصرف الوجوب الى معاني اخرى المعاني التي يخرج اليها الامر ممكن تقول كده خلاص في التهديد وفي التسويه التي يخرج اليها الامر يعني يخرج من الوجوب الى التهديد والتسويه التحكم وهو قال هنا الاستحباب التحكم الاباحه التحكم ليش الاباحه الاباحه بالضبط نعم هو الاباحه والاستحباب اهمهم والارشاد ما هو الامر الارشاد هيكون في الاخر لابد انه اما اباحه او استحباب أو التماس مثلا؟ إيش؟ التماس ما هو التماس بقى والإرشاد يبقى ماشي كله كده لكن هي في الآخر حتى يعني أمر التكوين أنت قلت التكوين؟ شو قلت؟ لا ما تقول التكوين طب التكوين إيش دليله؟ التسوية والتهديد والإباحة والندب طب التهديد التهديد فمن شاء فليكفر من شاء فليكفر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا التهديد اسمه إيه؟ التهديد التهديد أو الوعيد التهديد والوعيد نعم تسوية تصبروا أو لا تصبروا سواء تصبروا أو لا تصبروا سواء طب الندب إن هو ماشي الندب أو الاستحباب لا ولا أنا أشوف على فكرة لما أرجو السواك طيب لأني كنت لما تكون عن طول ما تصلوا قبل الوضع صلوا قبل النار. نعم. قال أنا أهدكم عند ذلك بقول فزوروها. بس دي بتشبهها؟ مش نرجع؟ ما هو هنا فيها خلاف عند أهل العلم. هل ترجع؟ بس ترجع للأصل. ما هو أنا عند دلوقتي. الأصل كان مباح مش كان مندوب. هزرت الكوفي مندوب أصلا. بس هنا بقى في قرينة بيّنت بأنه هو يدل على الاستحباب من الحديث. والقرينة هذه مقالية. إيش بقى هذه القرينة؟ من نفس الحديث. مزروعة مش قرينة؟ لا مش. في القرينة كم الحديث؟ فإنها تذكركم بالآخرة. فقال أهل العلم هذه قرينة بيّنت بأن الأمر صرف من الوجوب هي الاستحباب وليس الإباحة. لأن فيها تذكير بالآخرة الإنسان يرجع على ما كان عليه أو يعلم أن أجل قد يكون قريبا. فهنا فيها استحباب لزيارة القبر لأنه بيّن فيها علة النبي صلى الله عليه وسلم. والإباحة لا تظهر فيها علة. تفهمين؟ الإباحة عادة ما تظهر أنه يستوي الأمر فعلت ولا تفعله. أما الاستحباب بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حكمة أو قد لا تكون علة حلة أو حكمة حسب يعني خلاف الأصولي حكمة وأنها تذكر بالآخرة. فدل ذلك على الندب أو الاستحباب لفعل ذلك. هذا يرجعنا نتكلم في مسائل ما الأمر بعد الحظر. عايز تفصيل الكلام فيه. الأمر بعد الحظر. اختلف المؤذين بعضهم. خش ماشي. اختلف. الراجع قول النووي. ترتيب الراجع كان عايز تفصيل. تفصيل؟ اه. بعضهم قال أن الأمر بعد الحظر للوجوب. للوجوب. طيب. لا التفصيل ده مش جاي معايا. عايز تفصيل بسرعه. هو اولا قيل ان هو يرجع عايز الاقوال مش قيل. أيوة. القول الاول القول الثاني لو في قول ثالث. القول الاول ان هو بيرجع للاباحه. الامر بعد الحظر يكون للاباحه واستدلوا دليل. عايز دليل. كل قول مع دليل. لا اصلا احنا قلنا ان اصوليا جل علماء الاصول يقولون بأن الأصل الأمر بعد الحظر الإباحة. وقلنا المحققين من أهل الأصول يرجحون خلاف ذلك. فلما تكون معك كل كتب الأصول ستجدون أن الأمر بعد الإباحة أو جملها يقتضي الأمر بعد الحظر الإباحة لابد من أدلة. مسألة فالدليل. أريد دليل. الدليل مثلا موضوع ترجع ما كانت عليه. لا أنا عايز القول الأول. ممكن. مش همشي. ما هي اصلا دي مراجعه. في المراجعه دي بتضبط. فاحنا نريد دليل على القول الاول الامر بعد الحظر يقتضي الاباحه. قول ابن الله عز وجل ايه مثلا؟ فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. طيب جيد جيد احسنت. ايش تاني؟ فاذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه قالوا وبال يعني بالاتفاق أن هو ليس المرء ليس ملزم أو مستحب حتى بعد أن تطهر زوجته أن يأتيها. فدل ذلك على الإباحة. وهذا أمر كان بعد الحظر وهو لا تقربهن حتى يطهرن. هذا كان الحظر ثم جاء أمر بعد الحظر. فقال هذا دليل على أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة فقط. القول الثاني هو يرى ان الامر بعد الحظر بيرجع لما كان عليه قبل الحظر. طيب مثل بقى كل نوع من انواع الدليل قبلها فين كانت فين كان مثلا قبل الحظر مثلا واجب يكون بعد الحظر واجب مثل الحيض مانع الصلاه. فعندما يزول هذا المانع يرجع الوجوب. الدليل كلامك صح. الدليل اذا طهرت فصلي هي ايه تدل القبل الثاني أيضا. ليش؟ هو قبل الحظر كان ما شرعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل حفصة قال أنت بنت ابنتي وأمي فلا تستحي منك. لما قال إن الزوج لا يغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر يعني. طيب. فإذا الأمر رجع لأصله يعني إتيان الزوجة ما كانش مباح. ده هو كان وجوبا ليعفها في غضون مثلا أربعة أشهر. لا بس هذه حالة أخرى يسأل أربعة شهور. احنا بنتكلم عن اصل اتيان الزوجه. هل هو استحباب ام مباح؟ متى تصبر الى متى تصبر الزوجه؟ هو انا اصلي برضه هو يؤجر عليه. نعم نعم هو يؤجر اكيد، هذه مساله الارجاء ترجع من النيه. احنا نتكلم عن في خطاب من الشارع ان انت يستحب جماع المراه او وجوب او اباحه الامر على الاباحه في اي وقت. فما تستطيع ان تقول لي في استحباب في وقت معين. تمام. فاذا طهرت فصلي. لا انا عايز الحديث. ليش؟ اه. الحديث كان فاذا طهرت فصلي. انت جبت في الاخر يعني؟ نعم. اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاه. فدع الصلاه. هذا اول شيء. حاضر. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا الامر بعد فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فالصلاه اصلا وجوبا كانت قبل النهي. فطيب هذا ايضا مثال اخر. اما عشان نشوف المراجعه، المراجعه النهارده مش يعني انتوا ما رجعتوش بالامثله، جايبين على الوش زي ما بيقولوا. مثال اخر. مثال الوجوب برضه ولا الامر بعد الحظر يرجع للوجوب. قتال المشركين. اقتلوهم حيث وجدوا. فهذه الايه طيب. فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا كان المنع فيها فاقتلوا. الدليل على مسألة الأمر يرجع إلى ما كان عليه وجوبا. نريد دليل على مسألة الاستحباب. على أساس التذكير الأخيرة أنت هتاخدها على الاستحباب. طيب نريد دليل على المباح. الأمر بعد الحظر يرجع لما كان عليه مباحا. وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا. فبعد لا احنا قلنا احنا على قول نعم إذا تطهرنا فأتوهن ماشي. وإذا حللتم فاصطادوا أصرح يعني مفيش فيها مناوشة. وإذا حللتم فاصطادوا يبقى بعد أن يحل المحرم له يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل إحرامه أن يصطاد كيفما شاء. هذا يرجع للإباحة وهذا هو الراجح كما قلنا. فمعنى قول المصنف الأمر بإيجاد الفعل أمر به. إيش التسوية؟ أنت قلت التسوية خلاص، قلت مش سواء أصبره أو لا أصبره. والتكوين قلت كون وكل هذا خاص إيه؟ التسوية ما قلتهاش؟ التكوين تصبر التكوين ماشي. يعني المسألة فيها هي الجل المسألة هل الأمر بعد الحظر هذه هي اللي تفيد فقهيا لان هي مهمه. لان من اصل على القول الاول بان الامر بعد الحظر يفيد الاباحه فعندما يرتفع الحظر يرجع فيه حكمه للاباحه عنده على الدوام. لكن قلنا ان الراجح ان تنظر الى ما كان قبل الحظر ويرجع الى ما كان عليه هو هذا الراجح الصحيح في هذه المساله. معنى قول الامر بايجاد الفعل امر به. ما يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم هذه قاعده اصوليه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طب وليه التفسير؟ وأمثلة على هذا الكلام. يعني إيش ما لا يتم الوجه إلا به فهو واجب. أو في مثال الشيخ نذكره بس مش يعني في نظر. اللي هو أنا صليت لا تتم إلا بالوضوء. فهنا لابد من وجود الوضوء قبل وجود الصلاة. بس في نظر عشان خاطر الوضوء ذكر بنص. نعم جيد أحسنت، يعني نوهت على أن في دليل مستقل. طيب ماشي هو المثال يساعدك. أيوة للوجوب. الوجوب شراء لباس ستر العورة قبل الصلاة. أيوة ستر العورة واجب. فحتى تستر العورة إذا كان هذا يستدعى منك أن تشتري ثوب فكان واجبا عليك شراء الثوب. هذا في الواجب. أريد في المندوب وفي المباح. مثلا أكل الميتة للمضطر واجب عليه الحياة ويجب عليه أكل الميتة كي يعيش. طيب ماشي مبرهان. طيب ماشي صح. ماشي صح. طيب في المندوب. لا يعني القاعدة هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا ما يتم المندوب إلا به فهو مندوب. يعني على التفصيل قلناها هذا واجب فلابد حتى تأتي بالواجب يبقى واجب عليك تفعل ذلك كما قلت. طب إذا كان الأمر هو مش واجب مندوب سؤال أو أصبح الطيب يوم الجمعة. إذا كان التطيب يوم الجمعة مندوبا فشراء الطيب يكون أيضا مندوبا إذا لم يكن عندك ذلك. أيضا الحج قلنا واجب على من يستطيع. لو عنده شروط الاستطاعة تيسر فأصبح الحج واجبا عليه. إذا كان الحج هنا واجبا يبقى وسيلة الانتقال إلى الحج لابد أن يوفر وسيلة انتقال الحج تكون في حقه واجبة. كيف سيحج إلا إذا كان يعني ينتقل؟ وهنا أصبحت الوسيلة أيضا في حقه واجبة حتى يذهب إلى الحج. طيب ما الذي يدخل في الأمر والنهي وما الذي لا يدخل في الأمر والنهي؟ الشارع خلينا في الأمر يعني عموما، لكن هي اللي قلنا عموما أو كيف؟ التفصيل، أنا عايز التفصيل. التفصيل؟ طبعا. يعني من يدخل في خطاب الله عز وجل؟ خطاب الرسول طبعا، أنا أتكلم في خطاب التكليف يعني. لما اختلفوا هل يدخل فيها المؤمن بس أم يدخل فيها المؤمن والكفر؟ ولكن الصحيح أنه يدخل فيها المؤمن والكفر. والدليل ما سبقكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذا دليل يدل أن هم مخاطبين بخطاب بخطاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. قول الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ايه في ايش دي؟ الدليل ده ليه؟ يدخل فيه الكافر يدخل في الخطاب. الكافر يدخل في الخطاب. طيب هذا على في دليل تاني برضه اتفضل. من عقد بس هذه قبول النفقه مش مقصود بها يدخلوا في خطاب التكليف. هم اشكالهم داخل هو ان هي في قبول النفقه اللي هو المانع عندهم ان هم لم يؤمنوا. باللزوم يعني تقصد، ولكن يعني مش واضحه مش صريحه تنازع فيها، لكن هي ما سلكتكم في السقر هي الاصرح فيها. طب هذا على التفصيل من المؤمن والكافر صحيح؟ الكتاب معك ما فيش كلام في نقطه في الكتاب المؤمن البالغ العاقل. ايوه ايش؟ المؤمن البالغ العاقل. ايوه التفصيل في المؤمن نريد ورا ما الذي يدخل من المؤمنين؟ المؤمن البالغ العاقل والذي يخرج الصبي والمجنون والنائم. الساهي الساهي والصبي والمجنون لا يدخل غير داخلين في خطاب التكليف صحيح؟ في اشكال في الكتاب؟ انا بس في يعني كلمه افتح في هذا الباب الذي يدخل في الامر والنهي. بس مش داخل في خطاب التكليف استحباب اذا فعل، لكن هو مش مطالب. نحن نتكلم عن معنى المطالب بخطاب التكليف. العنوان هو قال ايش الذي يدخل؟ من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل. وما ومن لا يدخل ومن لا يدخل. قال كده؟ طبعا من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل. طيب لو في بعض الطبعات مصيره مش هنا قال من لا يدخل مش من ما اتى بصيغه بغير العاطف فبعض الشراح تكلم فيها قال وقصد واضح انها ممكن تكون تصحيح او احد يبني النسخه الاصليه هي فيها ما لا يدخل ليس النسخه هذه بمعنى اللي هي من قالوا انه اراد ان ينبه على من لم يدخل في خطاب التكليف حكم العجموات يعني عشان ذلك قال ما لا يدخل بعض يعني قصدت بس ننبه عليها في النسخ والسياق النسخ اللي معنا هذه ليس فيها هذه يعني جمادات غير عقلاء غير عقلاء من قال من المجنون والساهي حكم غيره والصبي وكانوا من الجمادات يعني لا يدخل في خطاب التكليف لذلك بعض النسخ قال من لا يدخل حتى بصيغه غير العاقل نعم طيب هل الامر اخر شيء عشان الامر بالشيء كيف يكون نهي عن ضده او ما المقصود بذلك؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو المقصود أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. كيف؟ أمرت أحد بالقيام. أيوة. بالتالي أنا نهى عن الجلوس والقعود والنوم. ينفعش اجي بالضيم يستلزم تقصد اذا امرت بالقيام يستلزم ان لا تقعد ولا تنام والدائم صحيح؟ كم يعني؟ 10 دقايق. طب نكمل بعد ان شاء الله.